أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إنا نعوذ بك من هيجان الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشفافة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى واستصغار المعصية واستكثار الطاعة. نعوذ بك اللهم من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان. ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد فيك حق الجهاد وبشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السحر والعين والرقية منهما. أختي، اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الإنسان في كبد وتعب ونصب وأن يجعل الدنيا دار عناء تكفيرا لذنوب المؤمنين ورفعة لدرجاتهم وعذابا للكافرين وتنبيها للناس أجمعين كي لا يركنوا إلى الدنيا ويطمئنوا إليها بل يتطلعوا ويتشوقوا إلى دار يحيا أهلها فلا يموتون أبدا ويصحون فلا يسقمون أبدا ويشبون فلا يهرمون أبدا ويتنعمون فلا يبأسون أبدا. نعم أخواتي، كان عفوكم بأنه الدنيا دار امتحان ودار اختبار. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا شيء في الدنيا باش نتنعم فيها ونعيش فيها مترقين ونعيش في السعادة، السعادة في الجنة إن شاء الله، والطرف والخير كله في الجنة. فإذا تقولنا إن خلقنا الإنسان في كبد، يعني هنايا غادي تخدمي وغادي تجتهدي وغادي تطيعي الله وغادي تصبري وغادي تكرمي الغايب وغادي تصافي بصفات طيبة وغادي تجاهدي نفسك، فهذه فيها عناء. هادشي صعيب باش الإنسان يحققه، هادشي فيه مجاهدة ديال النفس. فإذا التعبير باش تديري هذه المسائل باش ترضي الله سبحانه وتعالى. وعلاش الدنيا هكا أخواتي؟ إن شاء الله باش يكون الفرق بينها وبين الجنة. الجنة خير كثير في النوم، فيها لا حزن ولا مشاكل، ولكن الدنيا اللي فيها هذه المشاكل تقول لك ربي هنا فين يبان الإيمان ديالك والصبر ديالك والطاعة ديال الله وتبعدي عن ما حرم الله ولادتي، هاد الشغل ترتاحي إن شاء الله في الجنة. وتبغينا كذلك ما نرفلوش إلى الدنيا، ما نحبوهاش، وكانت فيها الشهوات وفيها ما كاين حتى شي مشكل، ونروحنا نتشبتوا بها وكل شيء يحبها ويموت عليها، ولكن حيت فيها تتحزني فيها وتتقتل فيها وفيها الغضب وفيها القلق، تقول لك ما تشبتوش بها. فكذلك ونتطلعوا ونشوقوا لا يش إلى دار يحيا أهلها فلا يموتون. شنو هي؟ هي الجنة. ما كاينش الموت، ما الحياة وخلود. يصحون فلا يسقمون. شوقوا وخدموا واجتهدوا الواحد الدار اللي هي الجنة، فيها صحيحة وما فيهاش السقم وما فيهاش المرض. ويشبون فلا يهرمون أبدا. تعيشي في واحد الدار اللي هي الجنة، فيها شباب ما كاينش هرم نهائيا، ويتنعمون فلا يبأسون أبدا. كذلك أخواتي، النعم النعم كلها ما كاينش البؤس وما كاينش الشقاء. فهذا هو المفهوم ديال أخواتي ديال الحياة الدنيا، تعب ونصب وكبد باش ما نركنوش إليها، وعناء وما نركنوش إليها، ونشوق إلى دار فيها خير كثير. وهذه الابتلاءات اللي هي في الدنيا التي يصاب بها بعض الناس بحال السحر بحال العين، وهما ثابتان بالشرع والحس. وفي الآونة الأخيرة تفشى هذان الداءان وكثر المشتكون منهما، والمسلم إذا تدبر كتاب الله عرف سبب الداء وسبب الدواء. من ضمن الابتلاءات، من غير المرض ومن غير الشقاء ومن غير الكرب ومن غير الثقايف ومن غير هذا، كاين بحال السحر وبحال العين، حيت يصابوا بنادم في حماق، يخرج على عقله، تيتيه على داره، تيعيش حياة شقية، تيعيش هو معاك راسه من رجله، تيعيش واحد الحاين وواحد هذا. فهاد السحر وهاد العين أخواتي احنا غادي نشوفو مناش تيجيو الإنسان. فكتاب الله شافولنا، يقول ربي عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول كذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول ربي عز وجل: أخواتي أنا ما ظلمتكمش، ربي لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حنا اللي كنظلموا أنفسنا، حنا اللي كنستحقوا داكشي اللي كينزل علينا الله سبحانه وتعالى بمعاصينا وبمنكراتنا وبعدنا على الله وبالمشاكل اللي كنتخبطوا فيها. داكشي باش تيعطينا هذه الابتلاءات باش يطهرنا وباش ان الذنوب ديالنا، وراه هادشي كله رحمه بينا. اما الا ما بغاش يخلينا خايضين في هاد الخويرات فاش حنا خايضين، وتنمشيو في هاد الطريق الخايب اللي ماشي هي الطريق المستقيم، حتى إليه اخذ عزيز مقتدر. ولكن مشيت رحمته واسعه، مشيت هو غفور ورحمن ورحيم كيطهرنا. فاذا ولا بد ما يصير لك شي حاجه اللي تشقاي بها وتسقسي بها وتنعتي بها باش يغسل لك من الذنوب، باش ما تدخليش النار تدخلي مغسوله كيومي ولادتك امك، ما يمكنش تدخلي وانت فيك الذنوب. فمن هي الاخوات؟ تيقولنا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة جاتك يا أمر الله، كل مصيبة كبت عليك إلا وهي من يدك، يعني من تحت من ذنوبك من شقاوتك من معاصيك، وفق من هذا الشيء يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فذنوبنا إذن هي سبب ما أصابنا، هذه اللي بغينا نفهمو دابا مزيان. إذن داكشي كله داكشي اللي كيفدنا ناش من ذنوبنا. وشنو هي الذنوب؟ أول حاجة أخواتي ضعف توحيد الله في القلوب. الله قليل اللي تعرف كيفاش يوحده، فنقول لا إله إلا الله، ولكن فين هو العمل بلا إله إلا الله؟ فالتوحيد عندنا ضعيف. والشرك لا يقتصر على صورة معينة، وبعض الناس إذا رأى نفسه سالما من بعض الأعمال الشركية ظن أنه قد كمل توحيده وأنه سالم من الشرك كبيره وصغيره. الشرك الأكبر صرف أي عبادة لغير الله، فكما أن دعاء الموتى شرك، والذبح لغير الله شرك، والنظر لغير الله شرك، وأيضا التوكل على غير الله والاعتماد عليه كما يعتمد على الله شرك، واعتقاد الضر والنبع في غير الله شرك. وكذا من أحب شيئا غير الله كما يحب الله فقد أشرك، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم أخواتي، فكاين دابا شي ناس يقولوا لك واحنا ما تنعبدوش الاصنام، بالنسبه لي الشرك هو عباده الاصنام، حنا اللي خصنا ما تنشوفوش نعبدوا الاصنام. ولكن يا ابن ادم، يلي تقول لا اله الا الله، يلي ما تتعبدش الاصنام، قلب حياتك وشوف شي شويه المشاكل اللي تتخبط فيها. دعاء الموتى شرك ولا ماشي شرك؟ ها يا أمة الله، يلي تمشي لعند الميت وتمسحي بالقبر ديالو وتقولي له يا سيدي فلان عطيني، انا جيتك من طريق بعيده، بغيتك تعطيني وتعطيني وتحقق لي، بغيت بنتي تتزوج، بغيت بنتي اللي تزوجت تولد راها ما ولداتش، وبغيت ما نكونش مريضه ونكون صحيحه، وبغيت فلان تاخذ فلان، بغيت الراجل فلان يرجع لمراته. تتبعي ميت، ميت ما قادرش يزحزح حتى الضربه ديال التراب على على على جسمه هو ولا على الكفن ديالو هو، ولا ينوض من القبر ديالو، غادي يعطيك شي حاجه، هذاك تيتبرى منك هذاك يوم القيامه تقول لي ربي خذي حقي منها، كانت تجي لعندي للقبر وتتجعجني وتتوسل لي وخلي عبادتك انت وتسجل عندي، انا بريء منها يا ربي خذ لي حقي منها. فاذا دعاء الموتى شرك. شنو اخر شرك اكبر؟ شنو اخر؟ الذبح لغير الله. اذا تمشي تدي الجيده وتتمشي تدي الخريه والعترس وتتمشي لعند السيد فلان الفلاني والساده فلان الفلانيه وتمشي تقول له يا سيدي فلان انا جيتك وجبت لك الذبيحه وقضي لي حاجتي ولا قضيتي لي حاجتي نجيب ذبيحه اخرى ونجيب عترس كبر من هذا ونجيب حولي ونجيب بقره. يا اخواتي، يا التفهات، يا الغفلات، يا الجهلات، خصنا نعرفوا بانك هذا ماشي غير الشرك، هذا راه هو شرك كبير اللي تتخبطي فيه، اللي تحبشي تقولي ما تنعبدش الاصنام، انا الحمد لله انا موحده، هذا هو اكبر الشرك وهذا هو راس الشرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، فما تنذبحوا إلا لله. سيقول ربي عز وجل، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر لله سبحانه وتعالى، فنقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكذلك اللي تمشي بني البير ويسحب غادي يذبح الدجيجه تقول في المال اللي مكان، واللي تدخل الدرج هذا تذبح الدجيجه المال اللي مكان، شنو الخويرات واش هذا؟ تذبحوا لله وتنعطيو صدقه لله، وفي النيه ديالك اي حاجه ذبحتيها تقدميها في سبيل الله لفقراء المسلمين. اذا ما تذبحوش الجن باش ما ياذيناش، وما تذبحوش سيدي فلان باش يقضي لنا حاجتنا، الا كان شي واحد غادي يقضي لك حاجتك هو مولاك، هو اللي خلقك سبحانه، من غيره ما كاينش قاضي حاجه هو الله، وتنتوكلوا عليه وتنضرعوا له هو ولا احد سواه. شنو اخر؟ النذر لغير الله شرك، باش تقولي له يا سيدي فلان الا تقبات لي حاجتي غادي نصوم 3 ايام، يا سيدي فلان الا درتي لي حاجتي غادي نعطيك ونديرو. كذلك هذا النذر ننذرو لله سبحانه وتعالى، والنذر براتو حتى لله وتخافي منه، لانه كيصبح عليك فرض. الا مشيتي حتى قلتي له يا ربي الا درتي لي هذيك ودرتيها لي وتقبات لك حاجتك تصبح عليك فرض، والادب مع الله واخا ما تقضى لك حاجتك لان الخير فيما اختاره الله. الا درتي نذر لله وانت تقضات حاجتك ولا ما تقضاتش كتحسبتوكي بالنذر ديالك. عرفتي انت اللي تمشي نذرو لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. كذلك التوكل على غير الله والاعتماد عليه كما يعتمد على الله شرك، اللي تعتمد على غير الله بحال كي غادي تعتمد على الله، واللي تتوكل على غير الله بحال كي تتوكل على الله، هذا خطا. فما تتوكلوا الا على الله، علاش تقولي له انا توكلت عليك ديري لي ديك الحاجه، انا ما عنديش الدهن انتيا، باش نمشي نعقلو تقول لي شفي لي ولدي، الا ما شفتيهنيش راه غادي يموت. ربي اللي تيشفي وربي اللي تيعطي وربي اللي تيقوي سبحانه وتعالى، وربي اللي تيخرج من الكرب ومن الشدايد واللي تيرحم من اللحام. فاذا توكلي على الله وتعتمدي على الله وتعتصمي بالله سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا شريك له. كذلك الاعتقاد والضر والنفع في غير الله، الا تعتقدي بان فلان غادي يضرك ولا فلان غادي يضرك ولا هذا ما تيضرك الا باذن الله، ما كاينش اللي يضرك الا باذن الله، ما كاينش اللي غادي ينفعك الا باذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك حتى اللي تتحب شي واحد ولا شي حاجه اكثر من الله، حتى هذا من الشرك. حب الله ما تتعدلو حتى شي حاجه، لا راجلك ولا وليداتك ولا نفسك ولا مالك ولا حياتك، حب الله في فوق كل من حاجه، حتى اللي غادي يحب شي واحد بحال كي تنحب الله هذا هو المشرك بالله. ربي تيقول لكم من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فاذا ما تتسويش الحب لله بالحب ديال شي واحد اخر بحال كتقول لك راجلي ما خلانيش، راجلي احسن لك من الله، ما بغانيش ندير الخمار. اذا كلام الله قل من كلام الراجل، راجلك فوق من الله. ولا والدي ما خلونيش شي تيجي الله، ما تيبقاش شي واحد فوق من الله سبحانه وتعالى ولا نعدلوا به الله. كذلك أخواتي من ذنوبنا، احنا دابا قلنا ضعف توحيد الله في القلوب، شنو آخر؟ ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. بحالاش؟ بحال تيتسهل في الصلاة كمن يتسهل في الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإقامتها ليس مجرد فعلها على أي شكل، إنما هو أداؤها قائمة على أتم الوجوه، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. وهكذا من قصر في أي واجب أوجبه الله عليه أو ارتكب نهيا نهاه الله عنه فقد تسبب على نفسه بالمصائب والعقوبات. تنترك الصلاة، واش إذا تركت الصلاة تتمني بأنه ربي غادي يرجع لك سبحانه وتعالى؟ انتي تركت الصلاة وانتي في المعاصي وما يجوش الابتلاءات وما يجوش المحاين، لأنك بعيدة عن الله، لأن أول فرض اللي غادي تسألي عليه بعد الشهادة هي الصلاة. انتي تركها ولا تتهوني فيها ولا تجمعيها ولا تطميها ولا تديريها كيف ما كان وتتهوني في الوضوء وماشيش صلاة عندك وتقولي على جاني المرض، على جاني الامتحان، على جاني الاختبار. من ذنوبك؟ من عدم صلاتك، من تركك للصلاة ولا من استهانتك بالصلاة؟ أي واجب، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا أي واجب وأي فرض ولا الحجاب، أي فرض من فرائض الله تهونتي فيها، فانتظري الابتلاء وانتظري المحن والشدائد للتطهير. قلنا هذا كله رحمة من الله. من ذنوبنا أخواتي الغفلة عن ذكر الله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارين. فلما أعرض كثير من الناس عن ذكر الله عز وجل وهجروا كتابه وامتلأت بيوتهم بآلات اللهو والغفلة وعمروا أوقاتهم باللغو وما لا يفيد تسلطت عليهم الشياطين فزينت لهم المعاصي وأفسدت بين الأزواج المتحابين والأصحاب المتصافين. كذلك أخواتي اللي بتذكرش الله بزاف، ناسي الله، غافل، عطيه الدنيا وعطيه ما يأكل وما يشرب وما يتنعم، وذكر الله ناسيه. المعاصي ما حتيجي يدير معصية ما تتذكرش الله، ما حتي تقبط به الشيطان، ما تستعش بالله من الشيطان الرجيم، خايض هو في الدنيا. فتقول لك ربي من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولا بد ما يعيش في المشاكل وما يتخبط فيها. اللي معمر ضرب آلة اللهو وتهكيه في الموسيقى وغير في المسلسلات وغير في الكتازة وغير في اللهو وغير في الغنى وغير في الشطح وغير في تقيلي تيتفنى، كذلك أخواتي تيتخبط به الشيطان، لأن ذاك هو الشيطان لا قيمة له معاه. تتسلط عليه الشياطين وتتزيل له المعاصي، وذاك الشيء باش غادي يلقى المشاكل مع مراته. واش البيت اللي ما تيتذكرش فيه الله وما تتقنش فيه الصلاة مسقن وما تيتقنش فيه الليل وما تيتقراش فيه القرآن وما تيصوموش ماليه وما متقيش اللهم ليه؟ كيفاش غادي تكون حياة زوجية طيبة بين الرجل ومراته؟ فالشيطان فيه سد ما بينهما وكاين سد ما بين الأهل وما بين الأصحاب. ولما خلت قلوبهم من ذكر الله تسلل إليها الشيطان فملأ القلوب بالوساوس والأوهام والشكوك وملأ البيوت بالمشكلات والخصومات. فترى أحدهم حين يشمئز قلبه وتغيب ابتسامته، وبدل أن يقابل زوجته وأولاده بالتحية والابتسامة والحنان تراه يدخل بوجه عبوس متجهم ولسان صليط، وبمثل هذا ونحوه تقابله زوجته فيكثر الخطام وتطور المشكلات وتنقطع المودة والرحمة ويحل محلها العتاب والسخط والخصومة. مشيت أخواتي خلات القلوب من ذكر الله والإنسان بعيد عن الله، دخلها الشيطان. شجر الشيطان تنوت صبعات، تنوت صبعات المشكلات ما بين الرجل وما بين مراته وما بين الوليدات. تصيب الرجل حتى يكون داخل داره وقلبه مقبوط، تقولي داخل الحبس، تقولي غادي للسجن، ما عجبوش الحال. في الزنقة تضحك والدنيا هانية واللي شاف شكون كيسيدي لاباس عليك وتيبتسم وتيضحك مع صحابو كلهم، مشيت تيبغي يدخل الدار تيقبض الدار وتيعقد دوك الحاجبين ديالو وتيكشر وتيخيب وجهه وتيتم داخل دارو. مشيت تيدخل الدار ما كان لا ابتسامة ولا تحية ولا كلمة طيبة ولا كيف قيلتي ولا شكرك حبيبة ولا كدرتي معشقة ولا والو من هاد الهضرة كلها. كذلك أخواتي تيخاصم وتيزدح وما عجبوش الحال، وهي مراته حتى تشوف داك الوجه بحال هكاك ديال داك الراجل تقابله بالميكل، حتى هي تتقشر حتى هي تتخاصم وحتى تتعرض حتى هي تهرب بالمشاكل وبصداعات. وهكذا لماذا هاد الشيء كله؟ قلنا من ذنوبنا، حيت حنا يا خوا القلب من ذكر الله ما عمرنا نهرب بالله وباللهو وبالآلات وبالضحكات وبالمسلسلات وبالأغاني وبالشطح. داك الشيء باش الشيطان لاقي فينا مرادنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رجل تدخل دار ما تقول لا بسم الله ولا تدعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حد يأكل ولا هذا، تيأكل الشيطان معاهم ويشرب معاهم ويبات معاهم، واللي عايش معاه الشيطان غادي يكون في الخير. فتصبح تضحك ديك المكلة ديك المرة الصبية، تتقيد تماما، تمشي بعدك في السوق وتجيب داك المواد وتقطع وتقطع مع داك الفلوس وتقدر راس مع رجلين وتجي تدخل الكوزينه وتبقى تطيب وتمشي تطيب الماكله تيتقبض الشيطان بالراجل وتيقول له كل هذاك الماكله ماشي هي هذيك هذه ما تيخرج منها الزغبيه باش يفقصها باش يبكيها على ديك الطبله علاش ما عندش قياد علاش فيه مرقه بزاف علاش ناقص من المرقه علاش هذا الخبز ما مزيانش علاش ما كاين شيء بعدك صحه ما كاين شيء ما تبقاش فيك المرض الزغبيه اللي ضربه تماره النهار كله انت مشيتي تخدم في كيف عرفتي ولكن هذاك ماشي التعبيه ديال الكنس وديال الطبخ وديال الغسيل ديال الحوايج وديال مقابلات الاولاد وديال السهر عليهم وتتنوض بكري والمشقه ما كاين لا كلمه طيبه ولا والو ماشي الشومه عليك تتعاملي على المعامله السيئه ولكن مناش من الشيطان مخليك مع الشيء في المخ مفرخ ووالد مخليك تقول غير الكلام الخايب الكلمه الطيبه ما كتعرفهاش والكلمه الطيبه صدقه الا قلتي للمراه فرقت عليك والله جاتك بخير وطيبك الليل وعاودي ديري لنا هذه الكلام من دابا شويه وتشناها وشوف اذا اللي درتي هذا الشيء تضعفي ما ديري هذه الكلمه طيبه هذا الكلام كله في ميزان حسناتك ومشيت تقول هذه وين من طياب مالو هكا زيد ليا هذا الشيء ما بغيتش عيط لي واش لازم تعيط كل هذه الطريقه اللي هي الزنقه داك الشيء كله في ميزان سيئاتك فاختار اختار شنو بغيتي تكون واش ملك اليمين اللي تكتب ولا ملك اليسار اللي تكتب الجزاء من جنس العمل وهذه قاعدة متكررة في الثواب والإقاب فمن بر والديه بره أولاده ومن عقى عقى ومن عفى عن أعراض الناس عفى الناس عن عرضه والعكس وكما تدين تدان وفي الحديث احفظ الله يحفظ أخواتي أصلا معكم بأنه اللي دار شي حاجة تدار له اللي بر بوالديه سيبر به وليداته اللي عق والديه سيعقب وليداته اللي بقى تيخذ أعراض الناس الرجل تيشوف العيلة اللي ماشي دياوله الرجل تيشوف البنات اللي في زناقه الرجل تيقترف زينة يقترف الزينة في بيته خاصو يعرف ويكون متاكد بهذه الحاجه بغيتي مراتك ما يقتلك فيها حد ما تقيش في بنات الناس ما تقيش في عيالات الناس بغيتي ني يشوف فيها حد ما تشوفش في عيالات الناس الا مشيتي اعترفتي بهذا الخطا كن متاكد بانه غادي يجري عليك البيت ديالك غادي تسلط عليك لانه الجزاء من جنس العمل نعم كل حاجه ما بغيتيهاش توقع لك في دارك فما تقدرش تنتهي فيها وقيل راسك علاه خصك تبغيها يوقع فيها هادشي ولا مراتك ولا امك ولا اختك وحتى الاخرين عندهم فواتاتهم وحتى هذيك اللي نتايا تابعها وتزني بها ولا لا لحقها ولا كتهضر فيها حتى هي راه شي واحد ولا مرات شي واحد ولا بنت شي واحد ولا يمان شي واحد فكما تدين تدان بقي راسك باش يقلوك المشاكل حتى نتايا وباش تصنعي دارك وباش يكونوا حبابك فيهم العفه وفيهم الحياه قلنا احفظ الله يحفظك كي درتي تدار لك وهنا في مساله تفشي الشكوى من السحر والعين نرى جريان هذه القاعده فلما ضعف توكل الناس على الله واعتمد بعضهم على الاسباب وكلوا اليها ومن وكل الى غير الله خذل نعم علاش دابا هاد السحر والعين كثار هذا هو الموضوع ديالنا ماشي تخلوا الناس يتوكل على الله وتمشيو تتوكلوا على السحاره وعلى الكهانه تعود ما تلقي الله ويجيب لك ربي راجل صالح تتمشي لعند السحاره ولا الكهانه وتقول لها بغيت نتزوج شوفي لي شي راجل واش غادي نتزوج الان ولا غادي نتزوج الشاي تعود ما تخلي الولاده امر ديال الولاده ربي سبحانه وتعالى كيرزق من يشاء فوق ما بغا وكيف ما بغا تتمشي لعند الكهانه وعند الشويه حيت تتوكلي لغير الله تيخذ لك الله وتيخليك لذوك الناس اللي توكلتي عليهم اخواتي الحسد والشق مثلا بنيت الجارات ولا بنيت شي شباب ديالك تزوجوا وانت بنيتي تبقي ما تزوجوا تمشي تقولي ارى هذوك تيعرفوا ما يديروا انا بناتي معكم ما يديروا ارى نجي حتى نسبق على بناتي باش يتزوجوا حتى هما انا اللي جالسه معك في الدار انا بالعكس بالعكس توكلي على الله بالعكس تبغي الله تهلاي صلاتك تهلاي في عبادتك وما يخليكش وما يخليكش نيتك ويصف لهم عباد صالحين ويصف لهم خيار الرجال وسياد الرجال ولكن ما كنفهموش هذا الشيء كله تنخليو التوكل على الله وتنمشيو نقترفوا المعاصي وراس المعاصي والشر حسبنا الله ونعم الوكيل وبذل الاسباب كالذهاب الى الطبيب عند المرض لا ينافي التوكل ولكن لا يجوز ان تعتمد على الطبيب او يتعلق قلبك به بل اعتمد على الله وحده وعلق قلبك به وحده سبحانه اخواتي من الاسباب احنا مضطرين ناخذوا بالاسباب مرتين شنو الطبيب ولكن ماشي تنقول الطبيب انت اللي غادي تشافيه ولدي لا الطبيب وسيله فقط الطبيب ربي اللي عطاه العقليه وربي اللي غادي يوفقه باش يكتب لك الوصفه اللي خصك تكتب لك ديال الدواء اما الا تشافيتي فباذن الله فقط الطبيب سبب ناخذوا بالاسباب قلنا ربي ما بقاوش عجزانين جالسين ولكن تنتوكلوا على الله الشفاء بيد الله والادب شي كنبغي ناخذ الدواء تقول اللهم هذا الدواء وانت الشافي هذا هي سبب ولكن الشافي هو نتايا ووجه اخر ترى فيه انطباق قاعده الجزاء من جنس العمل ان كثيرا من الناس طلبوا ما يمتع نفوسهم ولو كان بأمر محرم كمشاهدة ما لا يجوز مشاهدته أو استماع ما يحرم استماعه أو السفر إلى البلاد التي تفشو فيها المنكرات ويجاهر فيها بالمعاصي كل ذلك ونحوه طلبا لتمتيع نفوسهم فحينئذ عوقبوا بنقيض مقصودهم وابتلوا بالهموم والأمراض النفسية والاكتئاب والقلق جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد كاين الناس تيحمقوا أخواتي على أنهم يعيشوا في النشاط ويعيشوا في الضحكة ويعيشوا في الطرح فما تتقدموش بلادهم تنوضوا يسافروا البلاد الغرب والبلاد الخارج اللي تفشى فيها هذه المنكرات تيقولوا دابا العطله وفي البلاصه الفلانيه فيها الشطح وفيها النشاط وفيها القصار حتى الصباح وفيها الناس تزنقي مطلوقين وفيها تبرج وفيها ما تشوفوا فيها ما يدار ونوضوا نهزوا راسنا ونمشيو تيمشيو يمشيوا على اساس انهم باغيين يدوزوا عطله جميله ويضحكوا وينشطوا ويفاجئوا على راسهم ودوك الفلوس اللي تدخل العام كامل ما فيها لا غادي نعطيو لا المساكن ولا الارامل ولا نفرحوا اليتامى وداك الشيء كله اللي جمعوا تيمشيو باش يفرحوا باش ينشطوا العطله الصيفيه تشتي الله سبحانه وتعالى تيلقاو نقيض داك الشيء اللي تيتمناو تيجي الارق وتيجي الاكتئاب وتيجي الهموم وتيجي الامراض النفسيه وتيجي القلق جزاء وفاقا. انت خرجتي عن طاعه الله, انت عصيتي الله, انت برزتي بالمعاصي, انت تتغدر وتتهاجر كاع باش تمشي تعصي في بلاد اخرى, ما غادي تلقى الا الاكتئاب والا المرض. حتى الا دوزتي واحد الوقيت صغير في الوقت ديال المعصيه حفظي الله ونعم الوكيل, هي تدخل في ديك الوقيت الواجب تتقبض الصدر ديالك وتتقلق وتيجي الاكتئاب, وهي تدخل لبلادك تمشي تطبي عند الطبيب المثالي وتبدا تتلغش الدوايات ديال الاعصاب. هنا انتصف الشريط مع تحيات ابو هاجر. توكل على الله فهو حسبه, صافي يعني يكفيك, يعني يكفيك الله فقط اذا توكلت عليه, ما تمشي تقلبي حتى على واحد حتى على حاجه حتى على شي مخرج, هو اللي غادي يخرجك من الورط كلها. تيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه, توكلي عليه يقدك, يقدك الله سبحانه وتعالى, هو الكبير هو العظيم هو القادر هو المقتدر هو المتين هو القوي. واش غادي تمشي تشوفي ضعيف بحالك بحاله, مريض بحالك بحاله, شقي وتمشي لعنده وتشبتي له وتتخلي المليء وتتخلي الغني وتتخلي العزيز سبحانه وتعالى. إذا أول حاجة نتوكل على الله في جميع أمورنا, في الخدمة في الزواج في العمل في الرزق في المحبة في الحياة الزوجية, في كل الأمور الخاصة بك البعيدة والقريبة تتوكل فيها على مولاك بوحده وتعطيك داكشي اللي كتمنى إلى طاعته وإلى عندك فيه الخير. شنو أقول؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه, فمن حفظ الله في أوامره ونواهيه حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وماله. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك, تهلاي في الفرائض وقيل راسك من كل ما نهى الله وبعد راسك من الحرام وحفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى. شنو آخر؟ كثرة ذكر الله من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, فهذا من أنفع ما يفرز به العبد نفسه. نعم أخواتي اللي بغيتي تحفظي نفسك وتبعدي نفسك من الشيطان ويقيلك عليه, كثري كل لسانك راك في ذكر الله, تقرأ القرآن بزاف وتذكريه وتسبحيه وتكبريه وتستغفريه وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, وما تكونيش ناسي الله, قلبك مع الله وعقلك مع الله ولسانك مع الله وجوارحك مع الله, وغادي بعد عليك الشيطان وغادي تهلا فيك الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأذكار قراءة آية الكرسي, عندما تأوي إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح كما ورد في حكي على قراءتها بعد كل صلاة مكتوبة. محيط نسلوا الفريضة ديما تقرأوا آية الكرسي, محيط تمشي الفراش ديما تقرأ آية الكرسي, محيط تصبح كذلك محتك ستقرأها وكتي لعلك حافظ لكل ملك تيحرسك وتيحفظك من الشياطين ومن العين ومن السحر ومن كل ما غادي يضرك إلى قرأت آية الكرسي, الخير كله كله إن شاء الله فيها. شنو أقوى سورة البقرة؟ فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ وفيه سورة البقرة, تلقيها في الشريط واسمعي لها وحفظيها وقرايها وقراها وليداتك وقراها الزوجات إن شاء الله, الشيطان سيطج وسيهرب من الطهي تتقرا فيها سورة البقرة, بخلاف الطهي تلقى فيه الأغاني والشطح تعجبه الحال تيجي حتى هو يشطح معكم ويضحك معكم. كذلك قراءة خواتم سورة البقرة, فمن قرأها في ليلة كفتاه, يعني من كل سوء خواتم سورة البقرة الخير كله كذلك فيها. الأذكار المترتبة عندما تصبح وعندما تمسي بحالش عند نزول منزل ودخول بيت والخروج منه وركوب الراحلة وغيرها من المناسبات, فين ما مشيتي فين ما رحلتي فين ما سافرتي فين ما قيلتي فين ما رجعتي في شي منزل, الا والانسان يبقى بعايه في الخلايا في شي دار فين ما كنتي, الانسان يقرا ويدير الاذكار وتنقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. كذلك تعويض الصبيان, كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين, اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. الوليدات اخواتي اليوم هي تكليهم وتلغجيهم وتعطيهم وتلبسيهم وصافي, ديروا التعود وديروا كيف انت يدير النبي عليه الصلاه والسلام, وهذا هو اللي غادي يرفعهم وهذا هو اللي غادي يحفظهم من الشياطين. الاكثار من التعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول اي منزل من البناء او الصحراء او الجو او البحر, كيف قلنا التعود. امساك الصبيان ساعه الغروب, تطهير البيت من الصلبان, الوليدات في الغروب انت اللي يدخلهم الدار لان ديك الوقت تيطلقوا فيها الشياطين يحفظهم الانسان ويدخلهم الدار. كذلك يطهر الانسان البيت ديالو من الصلبان والتماثيل والصور ذات الارواح والكلاب وتطهيره من الات اللهو والمعازف والغناء. خاص البيت يكون بيت اسلامي يستعرف يكون فيه ايه قران, يتخاف القران بزاف, تقام فيه صلاه جماعه ولا فرديه, ماشي فيه تماثل وفيه تصاور وفيه البيت تيخلع فيه فر منه الملائكه. كذلك ان يتصبح الانسان بسبع ثمرات عجوه او غيرها لا يضره سم ولا سحر, الى القى يقول ذاك العجوه يعني التمر ديال هذا ممتاز جدا ما كان شيء اي تمر الحمد لله الخير به, ياكل انت سبع ثمرات في الصباح باذن الله ما يضرك لا سحر ولا سم. العلاج، ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله، معمورا بذكره، وله من الدعوات والأذكار والتعوذات ورد ما لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. أول حاجة أخواتي كيف قلنا في العلاج، وهو القلب يكون ممتلئ لله. إذا كنت تسحب به سبحانه وتتخضعي له وتستقري إليه وتمسكني له سبحانه وتعالى، وانت كلك خشوع وكلك محبة وكلك شوق إليه وكلك خشية وكلك حياء من الله، أقسم بالله سيحفظك، يحفظك أخواتي في الدنيا، ويحفظك عند خروج الروح، ويحفظك بعد الموت، يحفظك دائما، ويحفظ وليداتك، ويحفظ الذرية ديالك. ولكن عيشي مع مولاك وحبي مولاك واتقي الله واستحيي منه وخدمي الدين ديالو وجاهدي في نفسك باش يطيع الله سبحانه وتعالى، وعمره سبحانه ما يتخلى عليك وحاشاه باش يتخلى عليك. شنو اخر قراءة المعوذتان اخواتي وتنفسي بهم؟ قيل ان حاجة العبد الى الاستعادة بهاتين صورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس. فاكن اخواتي المعوذتين هما قال لك راه حاجتنا ليهم اكثر من حاجه ديالنا الماكله والشرب واللباس والسكن، بحيث ولا بد ما تعيشي مع المعوذتين، والا الشيطان راه مخصومين من يدوز لنا من ينقضوا علينا. فاذا تتقراي معوذتين بين يديك وتتنفسي فيهم وتدوزي يديك على ذاتك كلها في الليل وفي الصباح وفوق ما جاتك الفرصه، باش الله سبحانه وتعالى يقيك من شر السحر ومن شر العين ومن شر الشياطين. كذلك سوره الفاتحه فيها الخير كله، قراءتها على ماء زمزم او ماء عادي الخير كله. مثلا إذا كان عندك ماء زمزم هنيئا لك، المرة تقرأ عليه الفاتحة وتشرب منه، ولا الماء العادي تقرأ عليه الفاتحة وتشربه وتشربه الوليدات، الحمد لله الخير كله تيتهدنه وما تبقوش معصبين وتيحبوا كتاب الله وتبدأوا يميلوا إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. ومن الأدعية المأثورة، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك أخواتي فضعين يدك على الذي يؤلمك من جسدك وتقولين بسم الله ثلاثا، وتقولي 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حتى يدك على البصر اللي كتوجعك تدخلي 3 مرات بسم الله وتدخلي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بإذن الله تتشافي 7 مرات تقوليها. كذلك تدخلي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بإذن الله أرقيك. نعم أخواتي تتقي نفسك وتتقي وليداتك وتتقرأ القرآن، وهذا الحمد لله هذا شفاء شرعي، هذا ما فيه لاش عوادة ولا كذب ولا تحسح ولا سحر ولا حتى شي حاجة، هذا الشيء كلها مأثور، هذا الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء في الدين ديالنا وكل شيء مشروع، فقط الإنسان سيشهد وسيدير ربي سبحانه وتعالى هو اللي سيحده هو اللي سيشفيه. ومن العلاج النافع للسحر وغيره من البليات التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار، فالذنوب هي سبب المصائب والتوبة هي الدواء. قال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم أخواتي فالاستغفار والتوبة هي اللي غادي تخرج الإنسان من هذا المضاق. أخواتي ماشي غادي نقولوا دابا اللي دار شي حاجة يحمق من الفقاية تبقى تيبكي، ربي سبحانه وتعالى تقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، تحتي في الشرك تحتي في الشعوذة قلتي لعباد الله ولا غشتي لهم شي حاجة ماشي هي هذيك، فرقتي بين القلوب درتي شي حاجة شي طن وشي حقيقة هي حقيقة راها كبيرة من الكبائر، ولكن ما تقنطيش إلا تبقى شي دابا تطوحي على راسك نوض الشهادة وتشوفي شنو ديري لراسك. أول حاجة تتوبي توبة نصح وتندمي وتقولي له يا ربي هاد رجلين يمشوا للشعوذة غادي يبداو يمشوا للمساجد ويمشوا لدور القرآن، يا رب تكثري الخطأ إلى المساجد وتستبعد الله سبحانه وتعالى وتعطي الصدقة وتزوري اليتامى وتمشي تفقدي الأرامل والمرضى وتديري الخير وتفدي بعد سوء الفتنة. كذلك تتوبي من جميع الذنوب وتتوعدي نفسك وتتوعدي الله أنك عمري ما تعاودي تمشي بمحض إرادتك عن شي شوافة ولا عن شي كهانة ولا تمشي تضرب شي واحد من هاد الشيء ولا ديري تحرج شي واحد، وتستغفري الله وتتكثري من الصدقة وتتكثري من القرآن وتتكثري من الصلاة وتتكثري من الصيام، وربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة وغفور رحيم. فحاسبي نفسك وفتشي في امورك ستجدين انك اوتيت من قبل نفسك وما ربك بظلام للعبيد. من حيث تبصي مع راسك تقولي مالي انا على هذا المصايب نازلين عليا، مالي انا يا مرضى والولاد مراد وراجل تيدبز معايا والمساعده خايبه والمشاكل وحبابي تيدبزوا معايا وحماتي وحمويا الى اخره، حيث تبصي تطبي السنسال دور تلقاي من مصايبك من عمايلك من خويرك ديالك، انت اللي ما عرفتيش كيفاش تصرفي، انت اللي لعبتيك الشيطان، انت اللي ما عقلاش، انت اللي ما امتلناش، ولكن كيف قلنا الله يسامح فتوبي الى الله واستغفره ربي غادي يسامح عليك سبحانه وتعالى، وعرفي وتاكدي بانه ذاك الباليات كلها من المشاكل كلها من تحت راسك ومن نفسك انت. واللي صاب العين اخواتي شنو العلاج ديالو؟ علاج من اصيب بالعين يرقي نفسه بالقران والدعوات الطيبه، ورحنا ذكرنا ديك الدعوات ولكن اكثر من تلاوه القران ويبقى يرقي نفسه ويقلب على واحد الانسان اللي متقي الله اللي يرقيه. ومن اعجب بشيء فخاف من نفسه ان يصيب غيره بالعين فعليه أن يبارك. قال عليه الصلاة والسلام لرجل عانى آخر أصابه بعين يعني ألا باركت. وفي حديث آخر إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبارك عليه فإن العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا العين حق. فإذا شفتي شي حاجة مثلا في دارك عجبك ولا بالنسبة للشيء علم اللي عطيك الله سبحانه وتعالى ولا مثلا في الشكل ديالك ولا هذا فنقول الإنسان تبارك الله هاش كيف نقول بالدارجة تبارك الله داكشي باش الإنسان ما كيتقرش بالعين. وحتى إلا عجبك شي واحد عن شي حاجة من الأدب تقولي ما شاء الله عليه تبارك الله عليه هذيك فيها هذيك اللي عندها هذيك تبارك الله ما شاء الله الله يزيدهم من خيره ماشي نحسدوهم ولا نعينوهم. فإذا ما بغيتيش تعيني شي واحد قولي تبارك الله عجبتك شي حاجة في نفسك قولي كذلك تبارك الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أخواتي إذا المجمل ديال القول ديالنا هذا الدرس هذا وهو أنه الإنسان يتقى الله سبحانه وتعالى إلا بغيت ربي سبحانه وتعالى يعافيك من الابتلاءات ومن المصائب ومن الكرب ومن الشدائد فانتقوا الله ونستغفر الله ونتوب توبة نصوح ونتبعوا الطريق المستقيم ونتفقوا في الدين ديالنا وإن شاء الله ما غادي يسبنا إلا الخير. وحتى إلى بقعنا في الخطأ الحمد لله قلنا مغفرة ديال الله واسعة. مسألة أخرى أخواتي وهو أنه شحال من واحد يقلب على أنه دائما في واحد يرقيه ماشي ديما تلقاي انت اللي متقي الله ماشي دائما تلقاي انت اللي باغي لك الخير يمكن يضحكوا عليك عاوتاني يمكن تحب شي واحد اللي ما زاد هذا فاحسن هي بالمستطاع ديالك انك تلقي نفسك وتلقي راجلك وتلقي وليداتك هو كذلك يرقيكم. الحمد لله سهل علينا باش نقراو المعوذتين وآية الكرسي سهولا نقراو الفاتحة سهولا نقراو خواتم سورة البقرة فالانسان يتقى الله واذا كنت متقيا الحمد لله الخير كله فيك وفي راجلك وفي وليداتك. فحتى لما مثلا نقراي عليه بعض سور القران وشربه انت وشربه وليداتك ان شاء الله تيتهدنوا وتيعرفوا طريق الله سبحانه وتعالى باذن الله وسيرحمك الله ويرحمهم سبحانه وتعالى. وما تنسيش الاذكار وما تنسيش تحطي على الصلاه في وقتها واتقي الله سبحانه وتعالى وما غادي يكون هي الخير. وما تسوئيش الظن بالناس مساله مهمه اخواتي كنت ملي تيسوء الظن بالناس هي تجي شي مسوسه تقول تعينوني كنت مزيان كنت معايش في الخير كنت يدخل عليا كذا وكذا الفلوس كنت ديما النشاط وديما الضحك ودابا تعينت رجعت هي المرض رجعت هي الابتلاءات ورجعت هي المحاين ورجعت هي الفقاري تعينوني. يا عبد الله يا أمك الله متقى والله لا الشمس انتم بالناس وكاين اللي تيتشائم وكاين اللي تيقول لك انا متاكده بان هذيك ربطني بالعين انا متاكده بان الساحر اللي وراه كاين لا سحر ولا والو وتيتخيل بان عنده السحر في الدار وتيتخيل بان الناس كتسلو شي حاجه باب الدار وتيتخيل تيتخيل. فالانسان يتقى الله بعد حتى هاد سوء الظن راه هو خايب ربي تيقول ما خصناش نسوء الظن بالناس. شحال من واحد تيتعدى مع واحد اخر ما شايف والو ما عنده لا حجه ولا برهان تيتعدى مع عائله كلها وتيتعدى مع ناس علاش لانه شك انهم دايرين له شي سحر وما كاين لا سحر ولا والو راه داكشي كله من دماغ داكشي كله الشيطان اللي جاي يوسوس لك وجاي يدخل لك هاد الهضره فراسك باش يفرقك بينك وبين حبابك. فاتق الله وتعامل مع الناس معامله طيبه وحتى الا كان شي حاجه من ربي الفرج ربي اللي تيشفي وربي اللي تيعافي وربي اللي تيدير المياه الى مجاريها. توكل على مولاك سبحانه وتعالى وما غادي يكون الا الخير ان شاء الله. ونحسن الظن بعباد الله كلهم ونشبثوا الدين ديالنا ونكثروا من تلاوات القران ونكثروا من الاذكار وان شاء الله الخير كله. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم انا نعوذ بك من كل دابه انت اخذ بناصيتها ونسالك الخير الذي بيدك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.